هذا يسأل يقول هناك بعض من الناس تتكلم بالكلمات البديئة التي تدل على عمل قوم لوط، فما حكم هذا؟ هذا عمل محرم ولا يجوز، والإنسان عليه أن ينزه لسانه عن كل بذيء من القول، والإنسان يؤاخذ بعمله ويؤاخذ بقوله، فيجب على الإنسان أن يصون لسانه عن أن يتلفظ بشيء من القذارة، ولا يتكلم إلا حقا وهو مؤاخذ بهذا الكلام. ثم إن مثل هذا الكلام هو دعاية بتلك الأفعال القبيحة الشنيعة وتهوين لأمرها، والله تعالى لم يذكرها إلا باسم الفاحشة، فهي فاحشة وعمل سيء، والفحش هو الخروج عن المألوف وتعدي الحدود وتجاوز ما اعتاده الناس، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل بمثل هذه العبارات، وهو أشنع من الزنا وأقبح من الزنا، لأن الزنا مرغوب طبعا، لكن الشارع وضع له حدود وجعل قضاء الشهوة بعقد النكاح، وحرم الزنا وجعله فاحشة، لكن فعل قوم لوط ليس مشتها طبعا. تداعى الناس الإنسان الذي ليس عنده حرام ولا حلال، يعني الإنسان الكافر يعنف من هذا العمل، الإنسان الذي لا ينتظر ثوابا ولا يخاف عقابا يترفع عن هذا الشيء، بل أرذل الحيوانات تترفع عن هذا العمل. ولهذا لما سئل أحد الأعراب عن هذا العمل اشمأز وقال: نفر من الخراء في الخلاء، فكيف نأتيه في حشه؟ وهو أعرابي لكنه عنده شيمة وطبع وأنفة. وعبد الملك بن مروان يقول: لم أكن لأصدق أن أحدا من الرجال يشتهي الرجل لولا أني قرأته في القرآن، وإلا لا يتصور أن الإنسان يشتهي هذا العمل أو يرغب فيه. فهؤلاء خرجوا عن اتباع. يقول: ما حكم فعل الحركات اليدوية التي تشير إلى مثل هذه الأعمال أو تدعو إليها ونحو ذلك؟ كل هذه الأعمال من الفحش وكلها من الفساد في الأرض، ويجب أن يؤدب ويعاقب الإنسان الذي يعمل مثل هذه الأعمال. هذا يقول: لي خمسة من الرفاق قدر الله تعالى عليهم بعمل حادث سيارة، توفي منهم ثلاثة وبقي اثنان، والسؤال: هل على السائق شيء من الصيام أو الدية أو غير ذلك؟ يقول: قد احترفت بهم السيارة، هل يعتبر الذين توفوا شهداء؟ أولا، الإنسان السائق عليه الدية وعليه الكفارة، عليه ضمان دياتهم، وهي تجب على عاقلته، وعليه عن كل واحد كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عن كل واحد من هؤلاء السائقين. السؤال الأخير يقول: هل يعتبرون الشهداء؟ لا يظهر لي، لم يرد أن من حصل له مثل هذه الحادث يعتبر شهداء، ورد في حوادث معينة: الغريق والحريق والمبطون والمرأة الحامل ومن مات بالطاعون يقول هل يجوز للمسلم أن يحج أو يعتمر أو يخرج صدقة هدية للرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كل واحد منا يعمل عمل صالح فإن للرسول صلى الله عليه وسلم مثل عملك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور شيء. فأنت تصدق بها عن نفسك أو عن والديك، ونصيب النبي صلى الله عليه وسلم واصل له من دون أن تقصدها له. وأما الصحابة رضي الله عنهم فإذا نويتها لهم أو لواحد منهم ونحو ذلك فهو عمل صحيح. يقول قد يقع بين طلاب المدارس مثل عمل قوم لوط، فما هي وسائل وقاية الطلاب من ذلك؟ الوقاية هي التنبيه والتحذير من هذا العمل وصيانتهم عن جلساء السوء وتحذيرهم من المجالس المشبوهة وصيانتهم عن أن يخلو بهم أو أن يذهبوا معهم في سيارة أو يخلو بهم في مكان ونحو ذلك، فلا بد من التحذير. وعلى المسؤولين عن المدارس القيام بدورهم في المراقبة والمتابعة وعدم وجود ثغرات يستطيع هؤلاء المفسدين أن ينفذوا منها. يقول انتشرت في هذا الزمن فتنة تبرج النساء حيث يزداد يوما بعد يوم حتى في الحرم، فمن المسؤول عن هذه الفتنة؟ هل هم رجال الدين أم الهيئة؟ رجال الدين غير مصطلح لا يعرف عند أهل الإسلام، وإنما يقال العلماء، لأن كلمة رجال الدين هذه مصطلح نصراني. المسؤول يا أخي هو ولي كل مرأة، هذه هي المسؤولية الأولى. المسؤول الأول هو الزوج والأب والأخ، هم المسؤولون عن هذا الأمر. والواجب على ولي المرأة أن لا يأذن لها بالخروج من المنزل إلا وقد التزمت بالحجاب الشرعي، وهو أن لا يبدو من جسمها شيء، بأن تكون ساترة لجميع بدنها بستار سميك غير شفاف وغير ضيق. أما أن تأتي المرأة بملابس قصيرة أو لها فتحات أو ضيقة أو شفافة فهذا عرض أزياء وليس حجاب. الله تعالى أمر المرأة أن لا تبدي شيئا من زينتها، وأمر المرأة بأن تبدي عليها جلبابها وتتغطى بخمارها ولا يبين منها شيء. والصحابيات اللاتي نزل عليهن القرآن فهمنه في الحال وطبقنا، لما نزلت آيات الحجاب تقول عائشة وأم سلمة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب عمدنا إلى مرضهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان، ما يعرف الغراب معروف عندكم لونه أسود ولا لا؟ كله أسود. إذا صار رأس المرأة كأنه غراب معنى هذا أنه لا يدرى هل اللي قدامك هو وجهها ولا مؤخرة رأسها، فهذا يدل على أنه كله مغطى. وابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي ينسب إليه أن الوجه ليس بعورة وهو نسبة غير صحيحة، يقول إذا خرجنا إلى المسجد كنا يبدين عينا واحدة يعبرنا بها الطريق. على ما يدل هذا الكلام؟ أما بقية الوجه كله مغطى ولا يبدو إلا عين واحدة، العين الثانية وبقية الوجه مغطى. ولماذا تبدي هذه العين؟ حتى أنا لا تسقط في حفرة ولا في حجر ونحوه، لأن الأغطية والأكسية التي عندهن كانت سميكة، وليست النساء في ذلك الوقت عندهن قدرة على شراء أكسية خفيفة لغطاء الوجه تنفذ الرؤية من ورائها كنسائنا اليوم. فالواجب على أولياء الأمور من أولياء النساء أن يتقوا الله، والمرأة يجب عليها أن تعلم الحجاب الشرعي وأن تفهم أنها لا تخرج من منزلها إلا وهي محتشمة، كما جاء في قول عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تافلات، يعني لا يرغب الناس في النظر إليه، لا يتابعهن الرجال. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حدونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا في حجة الوداع. ثم إنه يجب أيضا على كل إنسان يشاهد مثل هذه الأمور ينكرها بحسب استطاعته، يأمر المرأة بالحجاب إذا كان وليها قريب منه، ينبهه ويحذره ويخوفه من الفتنة. والفتن الآن في هذا الزمن تتوالى وتتكاثر، فلسنا في حاجة إلى أن نعرض ما عند نسائنا من زينة لهذه الذئاب الجائعة التي تريد الفساد ولا تريد الإصلاح. ونسأل الله الهداية للجميع والتعاون على البر والتقوى في هذا الباب وغيره، واجب على الجميع. يقول: نحن عمال وفي وقت الصلاة نختلف، نصلي في الفندق أم ننزل للمسجد؟ الإنسان الذي يسمع النداء يلزمه أن يذهب للصلاة في المسجد، والنساء الذين عندهم أو قريب منهم مسجد لا يجوز أن يصلوا في بيوتهم. لو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يقول عبد الله بن مسعود: وقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف، وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فصلاة الجماعة في المساجد واجبة على الرجال دون النساء، النساء بيوتهن خير لهن، أما الرجال فالصلاة في المساجد عليهم واجبة. فيجب على الرجال أن يذهبوا للصلاة في المسجد ولا يتخلفوا ويصلي في بيوتهم أو في الفنادق ونحوها. إذا كان هذا السائل يقصد الفنادق المحيطة بالحرم الذين يرون المصلين بالحرم، فصفوا مع إمام الحرم وهم يشاهدون من بالحرم أو يشاهدون الإمام، فصلاة صحيحة. يقول: الإنسان إذا كان ممن يتقربون لأهل القبور يحبط عمله من صلاة وزكاة وغيرها. معنى كلمة يتقربون معناها أنه يدعوهم، والذي يدعو أهل القبور معناه أنه يعبدهم، وهذا هو الشرك الأكبر. وحينئذ لا إله إلا الله عنده غير نافذة المفعول، غير موجودة، لأنه جعل آلهة أخرى وهم أصحاب القبور. وهذا هو عمل أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالذين يدعون أصحاب القبور ويعتقدون فيهم النفع والضر وأنهم يجيبون، هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة. يقول: صف لي دواء يعينني على غض البصر. تزوج، هذا هو الدواء. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإذا كنت ما تستطع تزوج عليك أن تصوم. يقول: هل يدخل لبس الولد الصغير للذهب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الذهب؟ نعم، الذكور محرم عليهم استعمال الذهب. الذهب زينة للنساء، وعم الرجال فهو حرام. كذلك الحرير حرام على الرجال وحلال للنساء. فالولد ولو لم يكن بالغ، إذا كان عمره سنة أو 5 أشهر أو 6 سنوات أو 10 سنوات، كل هؤلاء محرم عليهم التحلي بالذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتعبير ذكور وإناث عندما وضع الذهب والحرير في يده، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فالذكر يشمل الصغير والكبير، كذلك الأنثى. فلا يتساهل الناس في صغار الذكور ويحلونهم في حلية النساء، فإن هذا تخنث ولا يجوز. وينبغي أن يربى، أن تربى الأمة على ما يناسبها من بنين وبنات. فالرجال يعود على الرجولة ولو أنهم أطفال، والنساء يعودن على الأنوثة ولو كنا صغيرات، ولا يخلط بين الأمرين أو يتساهل فيه. فإن من نشأ على شيء تربى عليه وهان عليه عند كبره، سواء كان ذلك في تبرج أو في لبس ما يحرم أو غيره من الكلمات والعادات. هذا يقول: بعض الناس يقولون إن مذهب الشافعي يسمح بكشف الوجه. الإنسان إذا عرف الدليل من كلام الله تعالى وكلام رسوله، ليس له أن يأخذ بقول فلان المعلم، وإنما الواجب عليه الوقوف عند حدود الله. والشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة كلهم قالوا: إذا كان قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول ما الفرق بين الذنب والمعصية؟ لا فرق بينهما، كل معصية ذنب وكل ذنب معصية. يقول من هم أولو العزم من الرسل؟ هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. يقول نشاهد في الحرم أن الإمام يصلي الفرض وبعض المصلين حول الكعبة أقرب منه للكعبة، فما حكم هذا؟ جهة الإمام لا يكون فيها أحد، أما الجهات الثلاث فلا بأس أن يتقدموا، لكن لو كان سؤالك ما هو أين الصف الأول لكان أولى، لأن الصف الأول في غير جهة الإمام هل هو الأقرب للكعبة أو هو ما يوازي الصف الذي خلف الإمام؟ فما قولان لأهل العلم، فبعض أهل العلم يرى أن الصف الأول هو القريب للكعبة في جهة الثلاث غير جهة الإمام، وبعضهم يرى أن الصف الأول في جهة الثلاث غير جهة الإمام هو الموازي للصف الذي خلف الإمام، والذي يظهر لي أن هذا هو الراجح. وربما سأل بعضكم قال وما حال الذين أمامهم أو قريب من الكعبة؟ فيقال هؤلاء حكم ما يصلي عن يمين الإمام، فإنه لا يعتبر بالصف الأول، إنما الصف الأول هو الذي وراءه. هذا السائل يسأل يقول ما مقدار إطالة الثوب بالنسبة للرجل؟ هل هو إلى نصف الساق أم إلى الكعب أم إلى أسفل من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. فالرجل مسموح له من نصف الساق إلى حد الكعب، والكعب هو العظم البارز أسفل الساق فوق القدم، فهذا هو حد ثياب الرجال سواء كان ثوبا أو مشلح أو بنطال أو سراويل أو غيرها. وأما ما كان أسفل من الكعب فإنه لا يجوز، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وإذا صاحب ذلك خيلاء فإنه هناك عقوبة أخرى، وهي أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة، بقوله عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا يقول أنا أخرج إلى الدوام مبكرا بعد صلاة الفجر حيث يبدأ العمل 7:15، وأنا أضرب مسافة 32 كيلو، هل يجوز لي أن أوقع من ساعة خروجي إلى الدوام أو سجل ساعة التوقيع حيث أرجع له أن عملي حيث أن عملي معلم؟ الدوام المطلوب منك هو الدوام الذي تعمله داخل العمل، أما المسافة فليست عملا، لأن العمل المبذول به تلك المصلحة أو الجهة هو مكان داخلها، أما مكان في الشوارع والطرقات فليس عملا لها، هذا عمل لك أنت خاص. لو أنك سكنت بجوار عملك فإنه لا يختلف حاله وحال إنسان بينه وبين المكان 130 كيلو كما ذكر. فالذي يستفيده العمل منك هو ما كان داخل على العمل. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.